لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام على ما يتعلق بقضية من أهم القضايا التي قام عليها دين الله سبحانه وتعالى، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله أو فعله مما يحبه الله ويرضاه وفقا لما شرع الله سبحانه وتعالى. فكل ما يحبه الله ويرضاه إذا قام القائم يحث عليه ويحفز الناس إلى قوله أو إلى فعله، ينبغي أن يكون أيضا الطريقة أو الأساليب التي يستخدمها أن تكون موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. فالأمر المعروف هو أمر بكل ما يحبه الله ويرضاه، والنهي عن المنكر هو نهي عن كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه. فالنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو تغييره مما لا يحبه الله ولا يرضاه وفقا لما شرع الله سبحانه وتعالى. فالوسائل المستخدمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تكون بما شرع الله سبحانه وتعالى. هذا التعريف المبسط للأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما فضل هذه العبادة وهي عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيها يعني فضائل كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة الرسل. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوظف رسله وهم أحب الناس إليه، وظفهم في هذه الوظيفة وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي داعينا إلى عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت، أي كل ما يعبد من دون الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما أمره الله عز وجل به. وبين هذا ربنا سبحانه وتعالى فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا هو صفة أهل الإيمان، ولا يفعل إلا أهل الإيمان، لأن أهل النفاق يفعلون ضده، كما قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أما أهل النفاق فقال الله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين الله سبحانه وتعالى أن صفة أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه صفة جامعة للرجال والنساء، أي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصا بالرجال، وإنما يدخل فيه أيضا النساء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولأن هناك منكرات لا يطلع عليها الرجال وإنما تطلع عليها النساء، وهي مثل منكرات الأفراح عند النساء ومنكرات البيوت أيضا النساء في البيوت، فهذه منكرات لا يطلع عليها الرجال إنما تطلع عليها النساء، وهي منكرات ينبغي أن تنكر. وورد في ذلك يعني في عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر هذا، سواء كان ذلك من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى كالنمص وتغيير الشعر الشيب بالسواد ولبس الملابس الشفافة الكاشفة أو الضيقة الواصفة أو ما يحدث من الأشياء من النساء في داخل المجتمع النسائي، قد يكون ذلك بعيد عن الرجال. وقد يظن كثير من النساء أنها إذا كانت في وسط النساء فلها أن تفعل ما تشاء، وهذا يحتاج إلى شيء من الدعوة والتوضيح، ويحتاج أيضا إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الأمر الثالث هو خيرية هذه الأمة، إنما يكمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبين الله سبحانه وتعالى أن الخيرية في هذه الأمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست هذه الخيرية صفة لازمة في الأمة على كل حال، ولكن حين تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون خير أمة أخرجت للناس. أما إذا تخلت عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتصبح أمة ملعونة كالأمم السابقة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أي لتحملنه على الحق حملا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنه. إذن الأمة قد تلعن إذا تركت هذا الواجب، وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصبح أمة مستحقة للعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سبب هلاك هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا، فرآهم الذين في أسفل السفينة، فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ولنجوا ونجوا جميعا، لو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا ونجوا جميعا. فالناس جميعا يركبون سفينة واحدة، هي الحياة الدنيا هي عبارة عن سفينة يركبها المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح والرجال والنساء والصغار والكبار يركبون سفينة واحدة. هذه السفينة إذا أفسدها جزء من هؤلاء فإنها تفسد على الجميع، فإذا خرقوا هذه السفينة فإنها تغرق بهم جميعا، فإن البحر لا يفرق في الغرق بين من كان سببا في فعلها أو لم يكن سببا في فعلها، وذلك في حالة واحدة وهي حالة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا حدث أن طائفة كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها في هذه الحالة يحدث لها النجاة ويهلك من كان يقع في المنكرات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هنا لم يقل وأهلها صالحون، وإنما قال وأهلها مصلحون، لأنهم قد يكونوا صالحون ويهلكون، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهذا يدل على أن هناك حالتين في الهلاك: الحالة الأولى وهو عذاب عام يستأصل شأفة المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، وذلك لشيوع المنكر وعدم إنكاره. أما إذا كان هناك منكر وهناك إنكار فإن الله ينجي الذين يأمرون بالمعروف ويهلك هؤلاء الذين وقعوا في المنكرات. إذن حالة النجاة مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك الخير الكثير يكمن في هذه القضية، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلامهم، من كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الخير، يعني مكمن الخير هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أجر متنامي، يعني ليس أجرا ثابتا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. إذن الإنسان إذا دعا إلى هدى، أي دعا الناس إلى صلاة، فصلى الناس، كلما صلوا تكتب صلاتهم له دون أن ينقص من أجورهم شيئا. إذا دعاهم إلى صيام فإذا صاموا يكتب صيامه، فكل يوم يكتب له، حتى إذا مات كتبت هذه الأعمال تجري عليه أيضا حتى بعد مماته، حتى بعد مماته. فهذا من العلم الذي ينتفع به، فإنه ترك أناس يأتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر بسبب دعوته وبسبب أمره، فيكتب له الأجر. كذلك هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكفر الذنوب والآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي ما يقع فيه الإنسان من الظلم في حق أهله، في حق أهله، في حق زوجه، وفي حق ماله، وفي حق نفسه، وفي حق ولده، وفي حق جاره، هذه يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما ذكرنا أن هذا فيه أمن العذاب العام، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمن العذاب العام، لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير: إن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يفرق بين مؤمن وكافر، ولا بر وفاجر، ولا صالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب. فأمن العذاب العام هذا يحتاج إلى إقامة هذه القضية، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى عدم إجابة الدعاء، يؤدي إلى عدم إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. أي إذا الإنسان استمرأ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمة صارت على هذا، فإنها إذا دعت لم يستجب لها. وكما ذكرنا الأمر التاسع هو ترك أن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى انتفاء الخيرية كما ذكرنا في ذلك. هذا هو الأمر الأول بعد تعريف الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر الأول هو الكلام على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هناك أدلة كثيرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل هذا الواجب كفائي أم عيني؟ هذا الواجب كفائي أم عيني؟ الواجب الكفائي هو واجب على مجمل الأمة، على مجمل الأمة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا الواجب، ينظر إليه من ناحية وقوع الواجب، من ناحية وقوع الواجب، يعني من ناحية وقوع الفعل، هل الفعل تم أم لا. أما الواجب العيني فهو واجب على كل فرد من الأمة، من أهل التكليف، واجب على كل فرد من أهل الأمة، من الأمة، من أهل التكليف، والله سبحانه وتعالى ينظر إليه من حيث الفاعل، من حيث الإيه؟ من حيث الفاعل، أي لابد أن يتم هذا الواجب من كل واحد مكلف، من كل واحد مكلف. إنما الكفائي الله سبحانه وتعالى بينظر إلى الفعل تم أم لا، مثل صلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة فرض على الكفائي. طب مات رجل من المسلمين، قامت جماعة من المسلمين صلت عليه، الفعل وقع، إذن يسقط الواجب عن بقية الأمة. أما صلاة الظهر مثلا فهي واجبة على كل مكلف، رجل أو امرأة، فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى كل واحد هل صلى الظهر أم لا. يبقى الواجب الكفائي الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الفعل، أما في الواجب العيني الله سبحانه وتعالى ينظر فيه إلى ليه؟ إلى الفعل. يبقى الواجب الكفائي إذا قامت به جماعة فيها كفاية في وقوع هذا الواجب فإنه يسقط عن بقية الأمة، وإذا لم تكن يأثم كل قادر عالم، كل قادر عالم، ما ربنا الميت هذا في حي آخر أنا لم أعلم بموته فأنا لا أأثم بذلك لعدم علمه به، أو أني غير قادر على الذهاب إلى الجنازة لمرض أو لعلة أو لشيء من هذا، فالذي يأثم هو كل قادر عالم، كل قادر عالم. العلم طبعا في علم بالواقع وفي علم بالإيه؟ بالشر، في علم بالواقع وفي علم بالشر. فممكن واحد يكون قادر وعالم بموت الإنسان ده لكن ما يعرفش أن في صلاة جنازة، لا يعلم أن هناك صلاة جنازة، فهذا عنده غياب العلم الشرع، غياب العلم الشرع، أو أنه هو عنده علم بالشرع وجوب صلاة الجنازة على الأمة إذا مات أحد المسلمين لكن لا يعرف بموت هذا، فهو الواقع هنا ما يعرفوش هو. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب كفائي أم أنه واجب عيني؟ قال بعض أهل العلم بأنه واجب يعني عيني، هذا واجب عيني، ولقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الذين قالوا أنه واجب عيني قالوا من هنا زائدة، من هنا زائدة وليست للتبعيض، والذين قالوا أن هذا واجب كفائي قالوا أن من هنا للتبعيض، أي ولتكن منكم، من جنسكم، من المؤمنين أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والذي عليه جماهير أهل العلم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، أي إذا قامت به طائفة تكفي في إزالة المنكر فحينئذ يسقط الواجب عن بقية المسلمين. إذا لم تكن هذه الطائفة كفاية فيها الكفاية فإنه يأثم كل عالم قادر، كل عالم قادر. الأدلة التي وردت في ذلك قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوقاية هنا تكون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا فيه أن يتكاتف أهل الإيمان على مقاتلة أهل البغي والعدوان. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا يدل على أن البر والتقوى ودفع الإثم والعدوان، أي الأمر بالخير بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب ويحتاج إلى اجتماع، يعني لا يكفي فيه الأفراد، لا يكفي فيه الأفراد، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لابد أن يجتمع أهل الإيمان على إقامة هذا الفرض. ولذلك العمل الجماعي في هذه القضية أمر مهم جدا. والجماعات التي أنشئت اللي هي الجماعات الإسلامية، إنما كان الهدف من إنشائها هو إقامة هذا الفرض، لأنه كان الغرض من إنشاء هذه الجماعات هي إقامة الفروض التي غابت بغياب الإيمان، الفروض التي غابت بغياب الإيمان، فأنهم يقيمون هذه الفروض. فمنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا يحتاج إلى تعاون، لأن الفرد الواحد لا يستطيع تغيير المجتمع، وإنما يحتاج إلى تآزر وتعاضد وتعاون حتى نستطيع أن نغير هذا المنكر، وحتى نستطيع أن نشيع المعروف بين الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فهذا طبعا الوعيد على الترك يدل على الوجوب، الوعيد على الترك يدل على الوجوب، يعني من أحد أساليب الإيجاب هو الوعيد على الترك، وأشده اللعن على الترك، أشده اللعن على الترك. يعني التحريم بيثبت بإيه؟ بيثبت بالنهي المجرد عن الصوارف، أنه إذا جاء نهي مجرد عن الصوارف فهذا يدل على الوجوب، ومنه أيضا الوعيد على الترك، ومنه اللعن على الترك، فهذا كله يدل على التحريم، كل هذا يدل من دلالات التحريم. فهنا هناك هنا في وعيد على الترك، وهذا يدل على الوجوب، وفي أمر بالفعل وهذا يدل على الوجوب. فحكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا هو الوجوب الكفائي، الوجوب الكفائي، لكن هل يتعين أم لا؟ يعني هل يتعين هذا أم لا؟ أيوة، قد يتعين هذا، قد يتعين هذا. متى يتعين؟ يتعين إذا كانت هناك مسألة من المنكرات لا يعلمها كل الجالسين إلا واحد، يعني كل الجالسين ما يعرفوش هذا منكر ولا معروف، ولا ما ليس عندهم دراية بهذا، لكن هناك واحد يعرف أن هذا منكر فيتعين عليه إنكار، يتعين عليه إنكار. وهذا بيحدث في الغناء مثلا، وبيحدث في التدخين، يعني أحيانا الناس يبقوا جالسين بيدخنوا وهم فاكرين أنه أقصى حاجة في التدخين أنه مكروه، كل الجالسين اللي بيدخن واللي ما بيدخنش أقصى حاجة معرفتهم فيها أنه مكروه. طيب الواحد موجود وعارف أن هذا حرام يبقى يتعين عليه الإنكار. الناس بتفكر أن الموسيقى والغناء ده ما فيهوش حاجة، وبعض الناس المنتسبين إلى العلم يقولونهم ده مثل صوت العصافير ومثل حفيف ورق الشجر وخرير الماء وكذا، ودي كلها أشياء طبيعية بتحدث أصوات، ودي الأصوات دي هي عبارة عن حدث وكذا. فربما كثير من الناس يرون أن هذا مباح، فكل الجالسين يقولون بأن هذا مباح إلا واحد يعرف أن هذا حرام فيتعين عليه، يتعين عليه. أو أن يكون كل الجالسين لا قدرة لهم إلا واحد عنده قوة، عنده شكيمة، عنده قبيلة، عنده حظوة عند السلطة وكذا، بحيث أنه هو يستطيع إنكار هذا دون أن يكون هناك أضرار ممكن أن تقع عليه مثل غيره. يتعين عليه، يتعين عليه. فالواجب الكفائي ممكن يتعين، ممكن يتعين. أو في حالة أنه ما فيش حد شايف المنكر ده إلا هو، يعني هو وقع أمامه هو، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فممكن ما يكونش حد موجود، يعني في مكان ليس فيه أحد إلا هو ورأى المنكر، فيجب عليه أن يغير هذا المنكر. فالواجب الكفائي ممكن يتعين، الواجب الكفائي ممكن يتعين إذا ما كانش في حد يقوم بهذا الواجب، أو ليس لأحد قدرة على القيام بهذا الواجب إلا هو، فعند ذلك يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث هو ما يتعلق بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، احنا تكلمنا على معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر اللي هو الرابع وهو شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الشروط الواجب توافرها في الايه، في الآمر الناهي، في الآمر الناهي. الأمر الأول الإسلام، الأمر الأول الإسلام، لقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر خاصة إذا كان في مجال الحسبة، أي في تعيين الإمام لأناس يقومون، يصبح لهم سلطان على الناس، فهذا السلطان لا يصح من كافر على مسلم. فالله سبحانه وتعالى قضى بأنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل. الأمر الثاني وهو أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أمر تعبدي، يعني في عبادة لله سبحانه وتعالى، وهي لا تصح من الكافر: لئن أشركت ليحبطن عملك، فلا يصح منه عمل. فهو هذا الحديث من ناحية الوجوب، من ناحية الوجوب، أي لا يجب على الكافر ولا نأمره أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا أمر الكافر مسلما بالمعروف أو نهاه عن المنكر، هل يستجيب له أم لا؟ يستجيب له، يستجيب له. هذا ليس لحق الكافر، وإنما لحق الله، وإنما لحق الله. يعني لو كافر مر على مسلم جالس على القهوة في وقت الصلاة فقال له: قوم صلي مثلا، ما يقولوش: أنت مالك، أنت كافر، أنت ما تأمرش، أنت كذا. لأنه نحن نقبل الحق من كل من أتى به حتى لو كان كافرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو جاءني كافر بحق لقبلته منه. قالوا: كيف تعرف أنه حق وقد أتى به كافر؟ قال: إن على الحق لنور، إن على الحق لنور. يبقى الإسلام هنا شرط وجوب. لكن لو الكافر دعا إلى معروف مثلا، رأى رجل يشرب الخمر فقال: لا تشرب الخمر مثلا، أو لا تفعل، لا تسرق، هذا وجد واحد بيختل الشيء أو بيسرقه فنهاه عن ذلك، فعليه أن يستجيب له ولا يقول أنه كافر. الأمر الثاني التكليف، الشرط الثاني التكليف، والمكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالعقل مناط التكليف، إذا زال العقل سقط التكليف، إذا زال العقل سقط التكليف. وإحنا عندنا هنا قضيتين في العقل، قضية الصغير وقضية المجنون. الصغير عقله غير مكتمل، وإنما يكتمل عقله حين يبلغ، يكتمل عقله حين يبلغ فيكون التكليف فيه كاملا. والمجنون سقط عقله فسقط عنه التكليف، يعني زال عقله فزال عنه التكليف. فلا بد أن يكون بالغا عاقلا حتى يجب عليه. لكن إذا كان هذا صبيا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل يصح منه أم لا؟ يصح منه، يصح منه ذلك. فهناك فرق بين شرط الصحة وشرط الإيه؟ وشرط الوجوب. شرط الوجوب هو الشرط الوجوب هو الشرط الذي يشترط في العبد لكي يكلف بهذا الفعل، لكي يكلف بهذا الفعل. فهو شرط في التكليف نفسه، شرط في التكليف نفسه. أما شرط الصحة فشرط في الإيه؟ في الفعل. فالعبد قد يكون مكلفا، قد يكون مكلفا، فإذا فعل الفعل هذا صح منه أو لم يصح منه بناء على وجود الشرط أو عدم وجود الشرط. مثال ذلك مثلا صلاة الظهر، مثال ذلك صلاة الظهر. صلاة الظهر تجب بزوال الشمس، تجب بزوال الشمس، فهي إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إذا لم تزل الشمس لم تجب الصلاة. هلال رمضان، إذا رأينا هلال رمضان وجب الصيام، إذا لم نرى هلال رمضان لم يجب الصيام. ده شرط في الوجوب، ده شرط في الوجوب. لكن شرط الصحة مثلا هو في الصلاة نقول الوضوء شرط صحة، الوضوء شرط صحة، بمعنى أنه إذا كان هذا العبد محدث فلا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة لغياب شرط، مع أن هناك شرط الوجوب موجود فيه أنه بالغ عاقل مسلم ودخل وقت العبادة. فشروط الوجوب موجودة لكنه انتفى عنده شرط من شروط الصحة فلا يصح ليه؟ فلا يصح العمل. فالتكليف هنا شرط في وجوب وليس شرط صحة. وشرط وجوب في مين؟ في الصبي. وشرط وجوب وصحة في المجنون، شرط وجوب وصحة في الايه؟ في المجنون. يعني المجنون إذا فعل عبادة فهي لا تجب عليه ولا تصح منه. يعني المجنون لو صلى مثلا تصح صلاته؟ لا تصح، وهي أصلا لا تجب عليه. يبقى العقل شرط وجوب وصحة، العقل شرط وجوب ايه؟ شرط وجوب وصحة. أما البلوغ فهو شرط ايه؟ شرط وجوب، شرط وجوب. بس إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ إلى سن التمييز الذي يكون الإنسان مستوعب لهذا. يعني لو الطفل الصغير اللي هو دون السابعة فهذا غير مميز، وبالتالي لا تصح منه عبادة، وبالتالي لا تصح منه عبادة. لكن بداية التمييز هي 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب الدليل على نعم احنا قلنا الصبي والمجنون. الصبي البلوغ شرط ايه؟ شرط وجوب. البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى إذا قام الصبي بالفعل قبل البلوغ صح منه، لكن وقع منه على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. يعني لأن الصبي يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، يعني في فترة اللي هي قبل السابعة هذا القلم لا يجري عليه لا حسنة ولا سيئة، من السابعة إلى البلوغ يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، من البلوغ إلى الخرف، من البلوغ إلى الخرف يجري عليه قلم الحسنات والسيئات. إذا أصابه الخرف فإنه يسقط عنه التكليف، لا حسنات ولا سيئات، يعود للحالة الأولى اللي هي حالة الطفولة، اللي هي حالة الطفولة إذا أصيب بالخرف. العقل شرط وجوبه صحة، يعني المجنون لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه، ولا تصح منه. فده يبقى الإسلام والبلوغ والعقل، هذا ما نسميه التكليف. وأنا بقول المكلف هو المسلم البالغ العقل، لكن أحيانا يجيبوا الإسلام لوحده وبعدين يجيبوا التكليف لوحده اللي هو البالغ العقل، لأنه عند بعض أهل العلم أن الكافر مكلف بفروع العبادات، أن الكافر مكلف بفروع العبادات. طب مكلف بفروع العبادات، طب إذا قام بها تصح منه؟ لا تصح منه لغياب شرط وهو الإسلام. طب ما الدليل على أنه يعاقب؟ قال ربنا سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين لوحده إيه؟ كفر، ولكن عقب على الايه؟ على الصلاة وكذا وكذا وكذا. عشان كده بنيجي واحد يقول لك انا ببيع ملابس متبرجات بس ببيعها للكفار، ما الكافرة دي هتعذب على كفرها وهتعذب على تبرجها، وانت في إعانة هنا على ايه؟ على عذابها في شيء جديد، لان هي هتعذب على تركها على كفرها، وكمان هتعذب على ايه؟ على تركها لفروع العبادات. فما يقولش ان انا ببيع المكياجات دي للكفار، او ببيع الـ او برابي مع الكفار، او ان كذا وكذا مع الكفار، لا، ما الكفار هيعاقبوا على فروع العبادات، وانت هنا في إعانة على المنكر وفي إعانة على المعصية في ذلك. فهذا فيما يتعلق بالتكليف، وهو كما ذكرنا البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. الدليل على أن صحة ذلك من الصبي قبل ذكر ربنا سبحانه وتعالى لقول لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، مع أن الواضح هنا أن المخاطب إيه؟ صبي، أن المخاطب صبي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنه لو بالغ هيبقى لازم يكون مقيم الصلاة، لازم يكون مقيم الصلاة. فهنا قول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر دليل على أن الصبي يصح، بل لابد أن نمرنه على ذلك، لابد أن نمرنه على ذلك، لكن نعلمه تعليم كامل في هذه القضية، نعلمه تعليم كامل في هذه القضية أن هذا حرام لكذا وكذا وكذا، وينكر بالطريقة كذا وكذا وكذا، عشان ما يكونش فيه سوء أدب من الايه؟ من الطفل أو الصبي، إن هو يبقى ما عندوش نضج فينكر بطريقة قد تأتي به بمفسدة أعظم من المصلحة التي المرجوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلازم نعلم أولادنا إن دي منكرات ينبغي أن تنكر، في نفس الوقت إن نعلمه كيف ينكر هذه المنكرات. الأمر الثالث هو القدرة. القدرة شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرط في القدرة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بأنه لم يكلفها ما لا تطيق ولا ما لا تستطيع، وإنما كلفها بما هو واقع تحت مقدورها، الأمور الواقعة تحت المقدور. فلم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بما لا يطاق، ولم يكلفنا بالمحال، وإنما كلفنا بما هو مقدور. فقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا دل على أن هذا الأمر واقع تحت المقدور، إذا خرج عن المقدور لم يكن مكلفا به، لم يكن مكلفا به. وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يتقي الله قدر الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. إذن المأمور به العبد هو أن يفعل ما يطيق، أن يفعل ما يطيق. وهذا بيتفرع عليه قضايا، منها قضية العجز عن الإنكار، قضية العجز عن الإنكار، وقضية الإكراه، وقضية الإكراه أنه يكره حتى يصير عاجزا. هو مش عاجز حسي يعني يستطيع أن يمسك زجاجة الخمر ويكسرها، هذا عنده قدرة حسية، لكن عنده عجز معنوي، عنده عجز معنوي أنه لو فعل ذلك هيقتلوه، أنه لو فعل ذلك هيسجنوه، أنه لو فعل ذلك هيهتكوا عرضه، أنه هيأخذوا أهله، هيعذبوا أولاده، هيضر جيرانه إخوانه في المسجد، حتى إذا فر، حتى إذا فر ممكن يتم القبض على إخوانه، على جيرانه، على أهله، على والديه، كذا يقع ضرر. فهنا مفيش عجز حسي، بس في عجز معنوي. يبقى العجز الحسي والعجز المعنوي مانع من الإنكار، مانع من الإيه؟ من الإنكار، إذا كان عنده قدرة على فعل ذلك بلا ضرر، بلا ضرر محتمل. يعني مش كل ضرر احنا هنترك بسبب الامر معروف والنهي. مثلا لو انا نهيت عن المنكر او امرت بالمعروف فسبني الرجل او تعرضت للسب او الشد، فهذا ضرر محتمل لا يمنع من الامر المعروف وايه النهي عن المنكر. لازم، لكن اذا كان القتل او قطع العضو او العضو من اعضاء الانسان يعني، او السجن او اخذ المال او التعرض للأهل أو للجيران أو للإخوان أو شيء من هذا، فإن هذا في هذه الحالة يكون الإيه؟ في هذه الحالة يكون هذا مانع من الأمر من معروف والنهي عنه. وإحنا بنتكلم هنا عن الوجوب. طب إذا سقط الوجوب هل يبقى الاستحباب؟ يبقى الاستحباب إذا كان ضرر يعود على نفسك، على نفسك. لكن إذا كان ضرر ما زال يعود على جاري، على إخواني في المسجد، إن أنا أعف على هذا وأستطيع أن أفر، لكن يقبض على الإخوة ويعذبون ويسجنون وتعطل أرزاقهم وأشياء من هذا، فهذا ضرر متعدي، ضرر متعدي. إذا كان هذا الضرر باقي فلا. أما إذا كان ضرر هذا المانع من الأمر معروف والنهي عن المنكر واقع على نفسي، فإذا سقط الوجوب قد يبقى إليه الاستحباب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء سيد الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله، هل يجب عليه أم لا؟ لا، هل يجب عليه أن يأمر السلطان الجائر وينهى؟ لا يجب، لا يجب، لأنه يقتله مش كده. وهنا القتل هذا، القتل هذا مانع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مانع من الوجوب، لكن مش مانع من الاستحباب، لكن مش مانع من الايه من الاستحباب. لكن متى يكون هذا حراما؟ إذا كنت أنا أأمره وأنهى فلا يزول المنكر بل يزيد. هيزيد بإيه؟ هيزيد إنه هيقتلني، هيزيد إنه هو هيقتلني. فإذا كان أنا جيت أمرت بالمعروف نهيت وعارف أن هو لن يأتمر ولن ينتهي، ما فيش هنا مصلحة، ما فيش هنا أي نوع من المصالح تتحقق. لا الناس عرفت أن هذا الرجل على منكر، ولا أنا أصلا غيرت المنكر وترتب عليه قتلي، إذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان هناك مصلحة متحققة وهذه المصلحة تحققت بهذا، فإنه إذا سقط الوجوب بقي الاستحباب. يبقى الاستحباب مش بيبقى في كل حالة، إنه ممكن لو كان ضرر متعدي ما يبقاش يبقى الاستحباب. يعني كما يقول يعني أهل العلم إنه إذا كان هذا الضرر يعني يواقع على النفس أو على الأهل أو على الجيران أو الإخوان أو كذا أو كذا، بالقتل أو السجن أو أخذ المال أو هتك العرض أو شيء من هذا، كل هذا يمنع من هذا الأمر. ف... نعم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر بيشارك فيه كل الطبقات، بيشارك فيه كل الطبقات. احنا عندنا طبقة المجتهد، طبقة المتبع اللي هو طالب العلم المميز، وطلبة المقلد العام. هناك منكرات معلومة من الدين بالضرورة، يعني تحريم الخمر هذه معلومة من الدين بالضرورة، اللي هو يعرفها العامي ويعرفها المتبع ويعرفها المقلد. أما في قضايا خفية لا يعرفها إلا المجتهد فهو فقط اللي ينكر فيها، في قضايا يعرفها المجتهد والمتبع يبقى الاثنين دول ينكروا فيها، في قضايا الكل يعرفها يعني وجوب الصلاة على المسلمين، حتى النصارى يعرفون ان ربنا فرض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليل، مش محتاجة علم، مش محتاجة علم ان اقول لواحد صلي، لكن لما اقول له صلي ازاي يقول له تعالى نروح للشيخ ما يعرفش، لكن يعرف ان ربنا فرض 5 صلوات. ففي امور من المعروف ومن المنكر كل الناس تشارك فيها، وفي امور بيشارك فيها طائفتين المتبع والمجتهد، وفي امور بيشارك فيها الايه المجتهد لوحده. ما هو كله مبني على غلبة الظن لأنه غيب، يعني مسألة عدم القدرة دي إن هو بيقول أنت لو عملت كده أنا أعمل فيك كذا وكذا، هذا غيب، ممكن يفعل ممكن ما يفعلش. طب أمال أنا برتب حكم قبل ما يحصل إزاي؟ بغلبة الظن وليس باليقين، وليس باليقين. العبادات معظمها مبني على غلبة الإيه؟ مبني على غلبة الظن. فهنا أنا إذا غلب على ظني ان هو الـ الاول هو هددني، الامر الثاني يغلب على ظني ان هو قادر على ايقاع ما هدد به، غلب على ظني ان هو قادر على ايقاع ما هدد به، الامر الثالث ان يكون هذا الذي هدد به فوريا، يعني لو قال لي لو كذا بعد سنة اعمل فيك كذا، ممكن أنا في السنة دي أموت أنا يموت هو، تتغير الدنيا، تقوم ثورة تتقلب، يعني فده مسافة بعيدة، لكن لابد أن يكون هذا إيقاع الضرر ده فوري، إيقاع الضرر فوري، ويكون الضرر ده ضرر مؤثر، ما يقوليش أن لو عملت كده هشتمك مثلا أو هسبك أو كذا وكذا، فهذا ضرر محتمل. لكن إذا كان الضرر غير محتمل والضرر ده فوري والمهدد قادر على إيقاع هذا الضرر، يبقى في هذه الحالة إذا كل ده بغلبة الظن، إذا غلب على ظني هذا ففي هذه الحالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يجب، لكن ممكن ينتقل إلى الاستحباب، ممكن ينتقل إلى الاستحباب، وفي حالات يكون هذا الأمر محرما، في بعض الأحوال يكون هذا الأمر محرما. الأمر المعروف نهي عن المنكر والمحرم في بعض الأحوال. طبعا إذا تحقق الضرر، إذا كان الضرر متعدي أو الضرر هذا فيه مفسدة أكبر من المصلحة، يعني فيه مفسدة تحصل أكبر من المصلحة. إحنا عندنا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر 4 حالات. الحالة الأولى أن يزول المنكر ويأتي ضده، يزول المنكر ويأتي ضده، يعني ضده اللي هو الايه المعروف. الحالة الثانية أن يقل المنكر لكنه لا يزول. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ويأتي مثله. الحالة الرابعة أن يبقى المنكر أو أن يأتي أشد منه. الحالة الأولى والثانية هذه مقبولتان، واللي هي ان هو اما احنا نزيل المنكر بالكليه وياتي المعروف او يقل المنكر. الحاله الثالثه مختلف فيها لانه ما فيش تغيير، ان هو في منكر بيزول وبيجي منكر قده مثله. الحاله الرابعه هي مقطوع بالمنع منها، وهي ان تحدث مفسده اكبر من المصلحه، ولذلك قالوا فليكن امرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر غير منكر. إذا كان هو ينهى عن المنكر عن شرب الخمر فيقتل، قتل النفس أعظم من إيه؟ من شرب الخمر، يبقى تأتي مفسدة أعظم. إن هو يزيل المنكر معين، إن هو حيقتل كافر فيقتلون 100 المسلمين أو 10 المسلمين، ودي في البلد اللي فيه البلاد اللي فيها مستضعف أهل الإسلام بيحدث مثل هذه الأشياء، يقتلون كافر فيقتلون عشرات المسلمين أو مئات المسلمين، فهذا منكر واسع، هذا منكر أوسع من المعروف اللي هو ظن أن هو يفعله. ف... المرتبة الأربعة دي لأدلة الإمام أحمد أصلا، نعم، مع ثبات الإمام في إنكاره، نعم، ومع ذلك هو اللي قال بالأربع مرات دول هي الوجوب والحرمة والنسوة. الإمام أحمد كان مسألته أن هو صار كل الناس قد امتحنوا في هذا الأمر، حتى العلماء، وقالوا بخلق القرآن، قالوا بخلق القرآن إما تصريحا وإما تعريضا، وإما تعريض، ولم يبقى أحد إلا الإمام أحمد، فلو قال حتى تعريضا لانتشر المذهب الباطل، لانتشر المذهب الباطل، فكان يرى أنه متعين عليه هذا. حتى الرجل الذي كان معه في السجن، كان معه رجل في السجن، كان هذا رجل جنائي، يعني ليس يعني جاي في قضية شرعية ولا سياسية ولا شيء من هذا، فكان قال للإمام أحمد وهو كان مترحل على السجن، قال له يا إمام إياك أن تزل، أنا إن زللت أزل وحدي، وأنت إن زللت تزل أمة، وأنت إن زللت تزل أمة. فكان هذا عظم القضية، حتى الرجل الجنائي ده عارف أن القضية دي لو الإمام أحمد قال بخلافها، بخلاف الحق، أن خلاص هتموت القضية دي، هتموت هذه القضية. فحصول القدرة مبني على غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه وغيره من المسلمين. عشان نقول ان في قدرة، مش القدرة ان انت تستطيع ان تفعل الفعل، القدرة ان تفعل الفعل ويغلب على ظنك السلامة من الأذى والمكروه لنفسك وغيرك من المسلمين. الأذى غير المحتمل، الأذى غير المحتمل، اما الأذى المحتمل فهذا يعني لا يمنع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام أحمد رحمه الله من شرطه، أي الأمر المعروف، أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف. طب هذا إلى أي حد ابن عمر يصل به إلى يقول لا يعني لو كانت هناك كلمة أقولها تدفع عني صوتين أقولها، يعني لو طلبوا منه أنه يقول كلمتين، هذه الكلمتين ممكن يكون فيها مخالفة لكن تدفع عنه صوتين، صوتين فقط أنه يقول هذا. وهذا سيختلف باختلاف الناس، من له القدرة على التحمل ومن ليس له القدرة على التحمل، يعني الناس ليسوا على درجة واحدة، لأن هناك أناس لو تعرضوا إلى الضغط فتنوا، فيصبح هو عامل بطل وحينكر منكر، وبعدين يتعرض لشيء من الإذاء فيفتن عن دينه، حتى يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك المسجد ويترك الالتزام ويترك كذا بسبب ما تعرض له من فتنة. فهذا لا يجوز له أن يفتن نفسه، ولا يجوز له أن ندفعه في الفتنة. وهناك من عنده صلابة في دينه وأنه يتحمل الضرر الواقع عليه في نفسه، الواقع الضرر الواقع عليه في نفسه، فهذا بيختلف باختلاف الناس. عشان كده بنقول الضرر غير المحتمل، وده بيختلف من واحد إلى آخر. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف، ما أعرفش ما أقدرش أجاهد، فقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. فإذا هذا الرجل لو قاتل يفر، يفر من لأنه جبان وضعيف في نفس الوقت. فالناس تختلف اختلافها، في ناس أقوياء مثلا لهم سلطة، في ناس أقوياء بالجاه، وفي ناس أقوياء بالعشيرة والقبيلة، وفي ناس أقوياء بالصحة والعافية، في ناس أقوياء بالمال، وفي ناس ضعاف في مقابل هذا. يعني لو فعلوا فإنهم يعني يقع بهم من العذاب ما لا يطيقون وما لا يتحملون، وقد يكون سبب في فتنتهم. ففي هذه الحالة احنا بنفرق بين الناس، عشان كده بنقول الضرر غير المحتمل، وده يختلف من واحد الى اخر. والضرر الواقع على الغير لا ما فيش سماح فيه الضرب، سواء محتمل أو غير محتمل، احنا ما نعرفش هو احتمل ولا لا، فاحنا لا نوقعه في هذا الضرر. طب هنعرف ازاي؟ بغلبة الظن. لو غلب على ظننا انه هو هذا الضرر يقع على غيرنا، ففي هذه الحالة لا نفعل هذا الأمر. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا، سقط عنه. كما يقول الشوكاني أيضا في يقول: إذا كان الأمر معروف والنهي عن المنكر يقع عليه ضرر في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في ماله أو في إخوانه، فعندئذ يسقط الوجوب، بل يسقط الوجوب، بل يسقط أيضا الاستحباب، يعني لا يجوز له أن يفعل هذا، يعني يقع في دائرة التحريم إذا كان يؤدي هذا إلى ضرر بالغ، هذا الضرر يعني أكبر من المصلحة المتحققة في ذلك الأمر. طب إيه اللي بيبقى إيه اللي إحنا ممكن نعمله؟ طب المنكرات دي تتغير إزاي؟ يبقى الباب الواسع هنا هو التعليم، الباب الواسع هنا هو التعليم. عشان كده إحنا بنقول إحنا الباب الواسع عندنا هو تعليم الناس، هو دعوة الناس، وليس انشغالنا إن إحنا نحكم على الناس، هنقول ده كافر وده مسلم وده فاسق وده فاجر وده كذا وده خائن وده وكذا، ونقعد نصنف في الناس. لا، احنا الباب الواسع احنا ندعو الناس الى الفضائل، يبقى في دعوة الى الله سبحانه وتعالى، في تعليم للناس بالرفق باللين بكذا، وهذا الامر يجعل هناك قاعدة عريضة من الناس ممتثلين عالمين فاهمين، وهذا يكون درجة الى القدرة على القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى الباب الواسع في حالة عدم الإمكان، في حالة عدم الإمكان هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الخير. قال القرطبي: قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه، ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على نفسه أو ماله، أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. إذا كان هناك مفسدة تحدث أكبر من المنكر الواقع، فعند ذلك لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى كما قال ابن عطية: الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه، فرض على من أطاقه، وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه. إحنا عندنا درجات الإنكار ثلاث: الدرجة الأولى وهي درجة القلب، والدرجة الثانية هي درجة اللسان، والدرجة الثالثة هي درجة اليد. هي درجة اليد. درجة القلب، هذا لا ينبغي أن يكون هناك مسلم لا ينكر بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني كافر، كافر لو استحل هذا، كافر لو استحل هذا، لكن هو لا ينكر، هو لا ينكر المنكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيد. طب ايه هو حقيقة الإنكار بالقلب؟ حقيقة الإنكار بالقلب أن تكون كاره للمعصية، أن تكون كاره للمعصية، متمن لزوالها، متمني لزوال المانع الذي يحول بينك وبين إنكارها. يبقى ده اللي هنقول فيه ده إنكار بالإيه؟ بالقلب. طب لو هو فرح بالمعصية ومحب لها وراض عنها، يبقى هنا مفيش إنكار بالقلب، ويبقى ما عندوش حبة خردل في القضية دي، وليس لأنه قد يكون عنده حبات خردل في قضايا أخرى من قضايا الإيمان، لكن في القضية دي اللي هو مثلا قاعد وفرحان بالغناء وبيرقص وبيطبلوله وأشياء من هذه، وهو فرحان بهذه المعصية، ف فرح بهذه المعصية، ليس عنده إنكار لها حتى لو لم يفعلها، حتى لو هو جالس وشايف وراضي ومبتسم، فهذا يدل على أنه ليس عنده إنكار بقلبه. الدرجة دي لا ينبغي أن يخلو منها قلب مسلم، اللي هي الدرجة الأولى، اللي هي درجة الإيمان بالقلب. ليه ما يخلوش منها قلب مسلم؟ لأنها مش محل فتنة، مش محل فتنة، وليس السبب في وقوع ضرر، ما هي السبب في وقوع ضرر. ليه؟ لأن القلوب لا يطلع عليها أحد، القلوب لا يطلع عليها أحد. مثل ما يقول لو أكره على الكفر كفر، لا لا ما يكفرش، لكن لو أكره على فعل من أفعال الكفر كالسجود لغير الله أو على قول من أقوال الكفر فيقول هذا القول، لكن هل هو كافر؟ لا، لأنه لا يرضى بالكفر. لكن من شرح بالكفر صدرا هو ده اللي كفر. يعني ما ينفعش نقول إذا أكره على الكفر يكفر، لا يكفر. لا يجوز هذا الأمر. طب لو كفر ما خلاص انتهت القضية، إنما يقول قولة الكفر ويفعل فعل الكفر ويفعل فعل، لكن هو في قلبه غير منشرح بهذا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بدأ مؤمن ولا كافر، يبقى ما يتقالش إن هو إذا أكره على الكفر يكفر، لكن إذا على فعل الكفر، إذا أكره على فعل الكفر يفعل الكفر، إذا أكره على يقول يفعل فعل الكفر، إذا أكره على قول الكفر يفعل فعل يقول قول الكفر. وما يستدلش في هذه القضية بحديث القرب ولو ذباب، أن أناس كان لهم صنم ولا يمر عليهم أحد إلا قالوا له قرب له، فمر رجلان فقيل لهما قرب أي للصنم، فقرب أحدهم ذبابا والآخر قال ليس عندي ما أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، قال لا، يعني قتلوه وتركوا الأول. المسألة دي مسألة من كان قبلنا، ما كانش عندهم إكراه، ما كانش عندهم إكراه. الأمة دي بتتميز بهذا الأمر، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل الإكراه عذر في هذه الأمة ولم يكن عذرا في الأمم السابقة، الإكراه لم يكن عذرا في الأمم السابقة. فما يستدلش بهذا الحديث على أنه لا لا يفعل حتى وإن قتلوه، لأن هذا الفعل لا يتنافى مع الإيمان لحديث عمار رضي الله عنه، أنهم عذبوا عمار وقالوا له سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سبه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فعلوا كذا وكذا، فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدرا، قال فإن عادوا إلى ضربك فعد إلى سب. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن هنا ليس بكفر لأنه قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان، فهو لا يرضى بذلك ولا يحب ذلك ولا يستطيع الدفع باللسان ولا يستطيع الدفع باليد، يبقى هي الشعيرة الوحيدة في الإنكار هنا الإيه؟ القلب. طيب إذا كان قادر بقى بعد ذلك على اللسان يبقى يقول باللسان، يبقى مع القلب وكذلك باللسان. إذا كان قادر على التغيير باليد، تغيير باليد مع أمن الضرر في نفسه أو في ماله أو في إخوانه أو في جيرانه، ففي هذه الحالة ينكر بالإيه؟ ينكر باليد. فده المرتبة الرابعة وهي مرتبة القدرة، ودي متعلق بها مسألة وهي مسألة الإكراه. قال النووي رحمه الله واعلم أنه لا يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على نفسه أو ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. فده يدل على أنه لو كان هناك إكراه ففي هذه الحالة فلا يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يسقط الوجوب إذا كان الضرر هو يستطيع أن يتحمله في نفسه فيسقط الوجوب ويبقى الاستحباب. طبعا الكلام على الإكراه أنه في إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ الإنسان ملوش إرادة فيه وملوش اختيار، ملوش اختيار. يعني مثلا لو هم أخذوه ورموه على واحد فقتلوا الآخر ده، فهو ده ملوش اختيار فيه، غير أنه يقولوا له اقتله، غير أنه يقولوا له اقتله. هنا في اختيار، هنا في اختيار، هل يقتله أم لا؟ يقول لا. لماذا؟ لأن واحد فيهم حيقتل، وليس قتله هذا يعني أولى من قتل نفسه. يعني ليه أنت خليت نفسك تقتل ده وتحيي نفسك؟ طب إذا كان واحد مقتول يبقى أنت الأولى بقى أن هو بدل ما تقع في هذا الأمر. فقضية الإنكار، قضية الإكراه من القضايا المعتبرة في هذه الأمة، دي قضية معتبرة في هذه الأمة ولم تكن هذه في الأمم السابقة. قال عمر رضي الله عنه: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سدن أو أوثق أو عذب. وعنه أيضا عن عمر: أربع كلهن كره، السجن والضرب والوعيد والقيد. السجن والضرب والوعيد والقيد. طيب ما الناس الشيوخ بيسجنوا ليه؟ بيسجنوا دون أن يكون هناك جريرة منهم أو سبب منهم، فدي فتنة بتقع وبلاء بيقع عليهم، فهم يجب عليهم الصبر، يجب عليهم الصبر إذا وقعت هذه الفتنة أو وقع هذا البلاء، فيجب عليهم أن يصبروا على ذلك. قال ابن حجر الهيثمي في الرد على من قال يجب الإنكار على كل حال وإن قتل، وإن قتل المنكر ونيل منه، أنه غلو مخالف لظاهر الحديث، إلى أن قال: ولا حجة لهم في خبر، يعني في الخبر الذي يقال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله تعالى: ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن تنكره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول الله تعالى: إياي كنت أحق أن تخشى. لأن المراد بالخشية فيه مجرد رعايتهم مع القدرة، إن هو خاف على وجاهة، خاف على سلطان، خاف على أن يمنعوه مثلا شيء يدفعونه إليه، فرعاهم على معصيتهم مع قدرتي على إنكار على إنكار المنكر. إذ لو وجب الإنكار مطلقا لم يتأتى قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، لأنه لو الإنكار ده واجب على كل حال حتى وإن وقع الضرر على الإنسان ما كانش جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. الاستطاعة ملهاش معنى، لا ده أنت تستطيع ما تستطيعش على كلامهم أن أنت تنكر، لكن هنا فمن لم يستطع فبلساني، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وما رأى ذلك من الإيمان حبة خردل. وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه كما في الآية فليجوز ترك الإنكار بالأولى، فليجوز ترك الإنكار بالأولى، لأن الترك دون الفعل في القبح، الترك دون الفعل في القبح يعني أقل منزلة. قال ابن رجب: قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، ويجب على الواحد أن يصابر في الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك، فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، لأنه ضرر محتمل. لا يسقط الوجوب، نعم، نص عليه أحمد. وإن احتمل الأذى وقوى عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا. وده بيختلف باختلاف الناس، ولكن حيسقط من الإيه؟ من الوجوب إلى الاستحباب، ويستحب له إذا كان قادر على تحمل أذى أن ينكر هذا، إذا كان قادر على تحمل أذى في نفسه. فإن قال قائل: المنكر الحاصل أمر مقطوع به والأذى أمر مظنون، فكيف نترك المقطوع به للمظنون؟ قيل له: المقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن بحصوله، مش مجرد الظن، إنما غلبة الظن بحصول الضرر، ولا عبرة بالشك والتوهم وإن كان حصول الأذى. ولو صح تطبيق هذا الكلام لنسد باب الإكراه أصلا، إذ مبناه على غلبة الظن. فالتهديد بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك مما أجمع العلماء على اعتباره في الإكراه بالجملة، وهو من الأمور المستقبلية وليس قطعيا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن الشرع وضع غلبة الظن محل العلم، يعني العلم اليقين، وجريان العادة في الواقع المشهود والتجربة كاف في حصول غلبة الظن. إن من عادة الظالم ده إنه لو حد عمل كده بيعمل فيه كذا، وبالتجربة أو بغلبة الظن، يبقى بجريان العادة بوقوع ذلك منه أو بالتجربة أو بغلبة الظن. ولذا فينطبق على هذه المسألة خوف الضرر، يعني هذا المسألة دي فيها معتبر فيها خوف الضرر، وهذا يعد إكراها. أما شروط الإكراه، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالفرار. اللي هو مهدد ده يعني اللي هو المنكر عاجز عن الدفع عن نفسه إلا حتى ولو بالفرار. الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثالث أن يكون مهدد به فوريا، فلو قال له إن لم تفعل أو إذا فعلت فإني أوقع بك العذاب، يعني بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، فهذا الأمر ده ما يعدش لا يعد إكراه، لأنه قد يموت هو، قد يموت من هدده، قد تتغير الأحوال، فلا يعد هذا تهديد. لكن إذا كان الزمن قريبا، قال له لو ما عملتش بعد ساعة هعمل فيك، بعد ساعتين، بعد ثلاثة، بعد يوم، وهو يعرف أنه هو يفعل هذا، فهذا قريب، هذا قريب، فيعد تهديدا. الأمر الرابع ألا يظهر من المأمور به ما يدل على اختياره، يعني ما يظهرش منه رضا بهذا الأمر، يعني هو قال له إن لم تضرب هذا الرجل ضربة كده مثلا قتلتك، فهو بيضربه ما يبقاش منبسط، ما يبقاش منشرح، ما يبقاش راضي، ما يبقاش فرح بهذا الأمر، لكن يكون هو غير راضي عن فعله في داخله، أنه غير راضي عن فعله، ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. هذه هي الشروط في اللي في ما يتعلق بالإكراه. لا، إذا كانت المدة بعيدة تختلف بقى باختلاف هذا الأمر في نفس هذا الرجل ومرور الزمن وبقاؤه وتفكيره في كيف يفر منها، فممكن شهر مثلا، لكن يستطيع خلال الشهر أن يفر، أن يترك البلاد، أن يتحيز إلى أناس عندهم قوة أو شيء من هذا، في هذه الحالة يفعل هذا الأمر، لا يفعل هذا الأمر. الأمر حتى ولو ما هو إذا كان في قتل، إذا كان قال له إذا ما ضربتش أقتلك، فهذه الضربة أخف من قتل النفس. من أعظم الأمور في الحياة الدنيا هي حياة النفس، لأن الشرع أتى يحافظ على مقاصد خمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل. حفظ العقل دي مقاصد خمسة الشريعة كلها بتدور حواليها، أعظمها الدين، أعظمها الدين. واحد يقول لك طيب ما أنت لما قال له لو ما قلتش قولة الكفر دي أقتلك، فإزاي هو قدم نفسه على الدين؟ ما كفرش هو، كفرش. هل ينفع يكفر عشان ينجو بنفسه؟ ما ينفعش. الدين أعظم من النفس، الدين أعظم من النفس، عشان ما يحصلش تلبيس في القضية دي. إن احنا قال له قل قولة الكفر، إذا قال قولة الكفر فليس بإيه؟ كيف؟ لأن احنا عندنا في عوارض الأهلية في حاجة اسمها عوارض الأهلية. إذا عرضت عارضة الأهلية على الإنسان فهي تمنع من وقوع الإثم عليه، تمنع من وقوع الإثم عليه. منها الصغر دون يكون دون البلوغ، منها النسيان، منها الخطأ، منها الإكراه، منها التأويل، منها التأويل. فهذه الأشياء إذا عرضت تمنع من الإيه؟ من الإثم. فالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لكنه لم يكفر. لورود عرض من عوارض الأهلية يمنع من الإيه؟ من الكفر. طبعا الجهل من الأمور اللي هي من عوارض الأهلية. يبقى عندنا الجهل، قضية الجهل، وقضية التأويل، قضية الإكراه، قضية النسيان، قضية الخطأ. هذه أشياء من عوارض الإيه؟ من عوارض الأهلية. يبقى علشان يبقى آثم يبقى ينبغي أن يفعل الفعل عالما بالحكم، طائع غير مكره، ولا متأول ولا مخطئ ولا جاهل ولا ناسي. يعني هذه الأمور بتختلف من واحدة إلى أخرى، يعني قد تكون إذا طلقت لا تجد من يؤويها، ليس لها من يؤويها، وهي قد تتعرض للتشرد أو للتسول أو لإيقاع فتنة عليها، تعرض لها الرجال بعد ذلك أو شيء من هذا. وهناك من إذا أصرت رجعت إلى بيت أهلها عزيزة كريمة، يعني أكرموها وعظموا فيها حفظها للدين وللشرع والشيء من هذا، فبيختلف من واحدة إلى أخرى. احنا قلنا إذا كان هذا الضرر الذي يقع عليه لا تتحمله، لا تستطيع تحمله، فقد يكون هذا الأمر يعني في حقها ليس بمعصية، وإنما يكون في حقه هو المعصية. الأمر الخامس العدالة. هل العدالة شرط أم لا؟ هي المسألة مسألة متعلقة كمان بالحكم. إذا كانت هي ترى أنه يكفر بترك الصلاة فلا ما تستطيعش أنها تعيش معه، إنما إذا كانت ترى أن ترك الصلاة، وهو مذهب جمهور أهل العلم على أن ترك الصلاة تكاسلا وتشاغلا أنه كافر كفر لا ينقل عن الملة وأنه فاسق، ففي هذه الحالة تظل تنصح وتنكسر عليه وترى في هذا الأمر هي أين تكون المصلحة. هل المصلحة في أنها تبقى معه وتنصحه وتنصحه، هي قد تكون تعيش مع رجل لا يصلي لكن يرجى منه الخير، يعني هو ليس إنسان معاند وإنما كسول ومتشاغل، وإنه قد يصلي مرة ويقطع مرة، وقد يصلي أياما ويقطع أياما، وهي ترى أنها إذا استمرت معه يعني عاد إلى صوابه، فهذه مفترض أنها يعني تستمر معه. إذا رأت أنها أنه يعني في الغالب عنيد وأنه لا يصلي ولن يصلي في غلبة الظن وليس بالقطع واليقين، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وهي إذا فارقته وجدت من هو أفضل منه، وجدت من يعولها ومن يكرمها وكذا، في هذه الحالة يعني هذا إنسان سوء، يعني والعيش معه ليس فيه بركة، ليس فيه بركة. لكن إذا كان هي تتعرض لمشاكل وفتن وكذا، هي تنكسر عليه وتظل تدعوه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر الخامس هو استحباب العدالة وليس وجوب العدالة. استحباب العدالة، العدالة هي ترك المعاصي وفعل الواجبات. العدالة هي ترك المعاصي وفعل الواجبات. وقد يدخل فيها أيضا حفظ المروءة، قد يدخل فيها حفظ المروءة. المروءة هي التزام فضائل العادات التي يعني لا تتعارض مع الشريعة، فضائل العادات التي لا تتعارض مع الشريعة. يعني قد يكون في مجتمعات مثلا تغطية الرأس زي في الخليج يلبس الغدرة والطاقية وكذا، أو في بلاد يلبس العمامة أو شيء من هذا، ويرون أن اللي يمشي من غير عمامة أو يمشي من غير غدرة أو يمشي من كذا أن ده مخروم المروءة، أن ده إنسان يعني مش كويس، مش سوي، مش وقور. فدي ممكن تدخل في العدالة. في بعض البلاد اللي يأكل وهو ماشي أو يأكل في الطريق أو في كذا أن ده من خوارم المروءة، ده الأمر ده من خوارم المروءة. وفي بعض البلاد لا، ده الأكل في الشارع ده شيء عادي جدا، والمطاعم منتشرة والناس بتمشي وتأكل جلاتي وتأكل وتشرب وهي ماشية، يعني زي المدن كده شيء عادي. فبيختلف المروءة بالأعراف. فالأعراف اللي هي ما تتعارضش مع الشرع فدي ينبغي على أهل العلم التزامها، أن يلتزموا هذه الأعراف علشان ما يبقوش محل نقد من الناس، محل نقد من الناس. فلابد أن هو الهيئة اللي موجودة في البلاد يبقى الإنسان يتهيأ بها، يبقى علشان يبقى محل وقار. تتصوروا مثلا الخطيب طلع لابس طرطور مثلا، الناس هتفضل طول الخطبة بس للطرطور، وإيه ده واللي لابسه ده واللي كذا وإيه اللي، ولا خطبة ولا هم فاهمين حاجة غير بصين لهذا الطرطور، هو محل نقد من الناس. فده لابد من حفظ على المروءة. وإنه لكن هل هي تنفي العدالة؟ لا، لأن هي مش معصية. يعني لو واحد مشى حاسر الرأس في بلد بتلبس غتر فدي مش من خوارم المروءة، مش معصية، لكنها في البلد ده خارمة المروءة بحيث الناس ما توقروش، لا توقر مثل هذا الرجل. لكن لو في ناس بيمشوا بشورت مثلا وبتاع وفانيلا حمالات وهكذا وفي الشارع وان ده عرف سائد، ما يعملوش أهل، لأن ده يتعارض مع الوقار اللي أصله عندنا إن الإنسان يمشي في كامل زينته و كذا يغطي أكبر قدر من جسدي، وأن ثوبه يكون إلى نصف الساق أو إلى فوق الكعبين أو شيء من هذا. فالحفاظ على الوقار الأصلي، لكن لو كان في وقار زيادة وما يتعارضش مع الشرع زي وضع الغترة أو العمامة أو شيء من هذا. إحنا في مرة كان في راجل في الحج صعيدي وجاء في الميقات وقالوا له تقلع الملابس كلها وتلمس كذا وكذا وكذا وكذا، لا بس إلا العمامة. يقولوا له اقلع العمامة أبدا، العمامة أبدا، إيه أقول لك، لا يمكن، لا يمكن أمشي بين الناس من غير عمامة، الناس تتحايل عليه تقول له ما ينفعش أبدا، لغاية ما شدوها منه واحد خطفها وجرها، علشان هو متمسك أنه لا يمكن يخلع العمامة. وازاي وانه طول عمره وهو صبي صغير وهو بيلمس العمامة ما خلعش. فده بيبقى في اثر في البلاد في هذا الامر على ان ده متعلق بالوقار. فجمهور العلماء على ان العدالة لا تشترط في المحتسب، فلا يسقط الوجوب عن الفاسق غير العدل. يعني الفاسق يجب عليه ان هو ينكر، سواء كان في المعصية اللي هو بيأتيها، يعني كأنه بيشرب خمر ومعاه واحد كمان بيشرب معاه، فالعلماء يقول يجب على شارب الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض. يعني هو بيشرب الخمر يقول له اللي انت الخمر اللي بتشربها دي حرام، والتاني يقول له الخمر اللي انت بتشربها حرام، لأن هو شرب الخمر حرام وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حرام. فلو هو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يبقى ارتكب معصيتين، معصية شرب الخمر معصية ترك الإنكار. فهو يجب على شارب الكوس أن ينكر بعضهم على بعض. مراد العلماء أن الفاسق لا يسقط عنه وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال العز بن عبد السلام: إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا. وده في كل الأمور، يعني إحنا بنشترط شروط في الحاكم: مسلم، بالغ، عاقل، ذكر، عالم، مجتهد، عالم بالفنون العسكرية، قرشي، كذا كذا من الايه، من الامور المشتركة في الحاكم. طب الشروط دي مش موجودة في واحد، يبقى ناخد الايه الامثل فالامثل، مش نقول خلاص ما فيش واحد يبقى ما فيش ايمان، انما ناخد الامثل فالايه فالامثل. احيانا كل المعروض علينا يبقى غير ايه، يبقى غير كفر، يبقى احنا بنختار ايه اهون واحد فيهم. يقول لك ده فاسق، ده ظالم، ده قاتل، ده كذا. الامور بتبقى فيها الامثل فالامثل، تختار الامثل في الامثل. ده في الظروف العادية. في الظروف الاخرى اللي فيها تعرض للمصالح والمفاسد اللي هي قياسات اخر. لكن اذا يقول اذا تعذرت العدالة في الولاية العامة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا، ولينا أقلهم فسوقا، ده هذا فيما يتعلق بالعدالة. فالعدالة مستحبة وليست مستحبة. ليه؟ لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمش معنى أن الإنسان على معصية أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا تعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد يعين الإمام نفسه في الحسبة وناس على معاصي وناس عندهم فجور، لكن هم يأتمرون بأمر الإمام في إنكار المنكرات في الأسواق، وقد يرتكبوها هم، لكن دي وظيفة. فالعدالة ليست شرطا وإنما يستحب علشان يبقى فيه قبول، عشان يبقى فيه قبول. يعني لما يطلع الإمام على المنبر ينهى عن شرب الدخان وعن كذا وكذا، بعد الناس يعدوا لو قاعد في القهوة بيشرب شيشة، هذا لا يقع في نفوسهم أي نوع من الامتثال، ما مش ممكن يمتثلوا. يقول: لو كان خيرا لسبقنا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه. فالأمر ده بيبقى له أثر في النفس، الامتثال له أثر في الايه في النفس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع. فبدأ بنفسه، فده بيبقى له أثر في نفوس في نفوس الناس. ده فيما يتعلق يبقى الايه مسألة العلم، أن يكون المحتسب أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. مش عالم استجمع أدوات العلم كلها، لكن عالم بالقضية اللي هو ايه هيأمر فيها وينهى، عالما بهذا. ولذلك هناك أناس يعني سعوا إلى إزالة الفتنة فوقعوا فيها، والخوارج مثلا قاموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقتلون خير الناس في هذا الوقت، وهو علي بن أبي طالب، يقتلون فوقعوا فيه، وأخذوا أغاروا على قرى المسلمين فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، غنموا أموالهم، وسبوا نساءهم، وسفكوا الدماء وغير ذلك، وهم يقولون نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن ليس عندهم علم، ليس عندهم علم. فأدى هذا إلى أن يقتل علي رضي الله عنه ويقتل أناس من المسلمين. فهؤلاء أمروا ونهوا بطريقة منكرا، فكان أمرهم ونهيهم منكرا، فقتلوا من لا يستحق القتل، وسفكوا دماء الأبرياء، وأخذوا أموالا بغير حق، وكفروا المسلمين، فكانت فتنة عظيمة زي داعش، ويقتلوا المسلمين، بيقتلوا المسلمين ويسبوا النساء المسلمين، يبيعون في الأسواق ويأخذون أموالهم ويقتلون الرجال والأطفال وغير ذلك، وهم يريدون أن يقيموا ليه الجهاد والأمر معروف. الجهاد جزء من الأمر من ليه المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد جزء من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهم يريدون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن جهلا أدى ذلك إلى تكفير المسلمين، تكفير المسلمين، تكفير المسلم قتله، يعني إذا أنت قلت فلان ده كافر يبقى كده قتلته. لماذا؟ لأنه هذا يجب قتله عند الإمام، تفارق زوجته، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. مش مجرد أن أنت قلت كافر، ده أحكام كتيرة هتجري على هذا الأمر، أنك تستحل دمه، أنك كذا تغنم ماله، فدي أمور كثيرة هتجري عليه. هذه القضية هي قضية فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالجهل، ولذلك ينبغي أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، القضية اللي هو الشرط يكون أحاط بكل القضايا علم. والعلم هنا علمين زي ما قلنا، علم بالشرع وعلم بالإيه؟ بالواقع. يعني أن يعلم أن الخمر حرام، وأن يعلم أن هذه خمر، يعلم أن هذه خمر، ده علم بإيه؟ بالواقع. يعني واحد شايف واحد راجل ماشي مع امرأة، يقوم ينكر عليه يضربه، تطلع عن زوجته، أخته، عمته، خالته، فده ليس عنده علم بالواقع. أيوة، هو عنده أنه لا يجوز هذا، وأن هذا من المحرمات أن يمشي رجل مع امرأة أو كذا وكذا. طيب، هذه المرأة محرم له من محارمه، فلابد من الايه؟ من معرفة الواقع والتحقق منه، لأن احنا هنشوف ان احنا في شروط في المنكر نفسه، في شروط في الايه؟ في المنكر نفسه، ان يكون المنكر ظاهر، لا يعرف بتجسس، لا يعرف بايه؟ بتجسس، ان احنا متجسس على الناس ونتسمع على بيوتهم ونضع كاميرات في داخل البيوت عشان نشوف هم بيعملوا ايه. لا، الأمر ده لابد أن يكون المنكر ظاهر، لابد أن يكون المنكر ظاهر مع من غير تجسس، وأن يكون قائما في الحال، يكون المنكر قائما في الحال. إذا فعل المنكر من مدة طويلة وخلاص انتهى، ما بيعملش حاجة، وهذا ما ينكرش هذا الأمر، لكن يعلم، يعلم، لأن هذا الإنكار انتهى وقته. لابد أن يكون المنكر قائم في الحال، وألا يكون من الأمور المختلف في حرمتها اختلافا سائغا، يعني ما ينكرش في مسألة فيها خلاف سائغ، لكن إذا كان مين اللي ينكر في الخلاف السائغ؟ المجتهد، المجتهد ينكر في الخلاف السائغ، بقية الناس مش هينكروا في الخلاف السائغ. إذا كان مسألة فيها إيه هو الخلاف السائغ؟ هو الخلاف الذي لا يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة أو إجماع قديم أو قياس جلي، أو إجماع قديم أو قياس جلي. أيضا لا يشترط لوجوب تغيير المنكر أن يغلب على الظن استجابة من ينكر عليه، لأن نوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم. يعني يمكن في مرحلة من اليأس منهم، ما فيش، ما بيستجيبوش، بل معاندين. ثم قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى حتى لو إحنا يعني غلب على ظنين أنهم ما يستجيبوش، لكن إحنا نشيع العلم بالمعروف والعلم بالمنكر، أن هذا منكر وهذا معروف. ولا يسقط عن المكلف الأمر معروف والنهي عن منكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، لأن الواجب عليه الإنكار لا القبول، هو واجب عليه أنه ينكر مش واجب عليه ان المنكر يتغير. يعني الامر معروف ان هي منكر ده ايه الواجب عليه؟ ان ينكر. لكن واجب عليه ان المنكر يتغير؟ لا، ليست بيدي، ليست بيدي. طبعا يجب، يجب، لكن لابد من اختيار الظروف المناسبة، التوسم في شيء من القبول، السماع، الإنصات، لأنه احنا ممكن نيجي ندعو واحدة تكون مثلا فاجرة فقد تسب الدين، تستهزئ بالشرع، فتقع فيما هو أفضح من ايه؟ التبرجة. زي ناس يجوا، ناس بيتعاركوا، يجي واحد يقول له صلى على النبي، صلى على، وهو في حالة من الهياج والثورة والغضب بسب النبي. فلا بد ان احنا نختار الوضع، من اللي ندعوه، كذا كذا يعني. وبعدين يبقى في تدرج في الدعوة. يعني مش معقول واحدة لابسة عريان تلبس نقاب، يعني الا ان يشاء ربي شيئا. فاحنا ممكن مع الناس النساء نحن ندعوهم الى لبس الطويل، تحطوا اشرب على راسها كذا، دي خطوه. الخطوه الثانيه نحن نقول لها تلبس الخمار بعدين كذا، يبقى في اقرب. لكن الوثبه الطويله دي اللي محتاجه قلب ايه اتغير في لحظه، يعني قلب فعلا اتغير، قذف الله فيه الايمان في هذه اللحظه. فدي وثبة لا يقدر عليها كل الناس، ولذلك احنا لابد ان نتدرج مع الناس، ان احنا نقول لها طب البسي طويل، طب ده ما يصلحش، طب ده كذا، طب انت داري ايديكي، داري رجليكي، ده كذا، طيب انت هتصلي ازاي، طب يعني يبقى فيه امور احنا بنمشي فيها واحدة واحدة، ونبدأ بالاهم ثم المهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، في رواية توحيد الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. يبقى هنا الأولويات، هنا الأولويات. يعني واحد ما بيصليش ولابس خاتم ذهب، أنا أبدأ أكلمه على الصلاة ولا على الخاتم الذهب؟ على الصلاة. فيبقى دي أولويات. لو استطعت تكلمه في الاثنين يبقى هذا هو المطلوب، لكن إذا كان لا يتحمل يبقى احنا نتكلم في الايه، في الأهم ثم المهم. لابد يكون في رفق لينا. وطبعا مش هيتسع الكلام النهاردة ان احنا نتكلم على صفات الدعاء، الأمر المعروف النهي عن المنكر، الحلم والأناة والرفق واللين والرحمة من أهم الصفات التي ينبغي أن تكون في الداعية، لأن ده له أثر في نفس المدعو. لأن هو لما بيحس يستشعر أن أنت خايف عليه، مشفق عليه، تريد رحمته، أن تدعوه حبا له، فده مؤثر في نفسه. إنما التعالي والكبر ده بيؤديه لأنه يتعالى عليك ويتكبر عليك، هو لأنه هو ما عندوش علم، أنت عندك علم وتتكبر عليه، طب هو يعمل إيه اللي ما عندوش علم، اللي ما عندوش، أنت تغلظ عليه. ها، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت له، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا، فقول له قولا لينا. دايما احنا ما كان الرفق في شيء الا زانه، ما كان العنف في شيء الا شانه. فلابد ان يكون دعوتنا مبنيه على الرفق والرحمه والشفقه وكذا. صحيح انه بيبقى في ناس يعني مستهزئين بالدين، ان هو عادتهم الاجرام وفعل المنكرات والمعاصي، ويحتاجون الى شيء من الاغلاظ، واغلظ عليهم. لكن الجاهل يحتاج الى رحمه، يحتاج الى شفقه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأعرابي قال فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أعطيت ووفيت؟ قال ما أعطيت ولا وفيت. فقام الصحابة ليقعوا به، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخذ كل ما عنده فأعطاه له، فقال هل أعطيت ووفيت؟ قال أعطيت ووفيت، بارك الله لك في أهلك ومالك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به إلى أصحابه فقال يعني إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد، فقام الناس ليحصلوه معه فهيجوه، فقال لهم دعوا لي بعيري أنا أدرى به، فجمع له من خشاش الأرض ثم دعاه فأتى ثم أناخه فركبه. قال لو أني تركتكم تقتلون هذا الرجل حين قال ما أعطيت ووفيت لدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا عشان الرجل ده ما يدخلش النار، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ثم أعطاه كل ما عنده علشان الرجل ده ما يدخلش النار. هذه هي الرحمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أي مدى تكون الشفقة وتكون الرحمة بالناس. دعوة الأنبياء جميعا فيها رحمة. نوح عليه السلام يقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالتي ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لعل في القرآن كلها لا تأتي للترجي، تأتي للتحقيق. كل لعل في القرآن للتحقيق وليست للترجي. فأنا جئتكم بالرحمة، المقصود أنا جئتكم بالرحمة. هم قالوا أنت ضال وأنت كذا وكذا وكذا، طب الرد أنت أضل؟ هو في حقيقة أنهم أضل، أنهم أهل الضلال والكفر والطغيان، لكن هو يقول يا قوم ليس بي ضلالة، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. شوف الخطاب، أما تقرأ الآية تحس بمدى الرحمة، مدى الشفقة، الحنية اللي موجودة كلها في الخطاب، يعني شيء يدل على المخزون الرحمة اللي موجود في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إنما السخرية والاستهزاء، وده شيء أصبح على الفيس وعلى الأشياء عجيبة جدا، حتى أصبح من الأخوات، يعني واحدة مثلا وقعت في شيء أو اتكلمت شيء خطأ، الاستهزاء والسخرية وكذا، هذا لا يجوز، لأن هذا يورث العناد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم. وإحنا نعين الناس على إن هم يأثموا، إحنا ممكن نقول والله هذا كلام، يعني قال العلماء قالوا بخلافه وقالوا كذا وكذا وكذا، ويمكن أن تراجعي هذا في مكان كذا وكذا وكذا وكذا، فنديها فرصة، نديها فرصة. إنما في أشياء معصية ظاهرة وكذا، فالهجوم الشديد جدا بيؤدي إلى إيه؟ إلى الاستمرار في المعصية وليس الإقلاع عن المعصية. فهذا فيما يتعلق بال، هذا المنكر إذا لم تزله فزل، إذا كان لا يستطيع إزالة المنكر، لكن ليس معنى ذلك الترك، يعني الزيارة تكون بين الحين والآخر، يعني بالتفق، يعني لابد أن يكون هناك بيننا وبين الفسقة خيط. إحنا السوق اللي بنبيع بضاعتنا فيه هو سوق الفساق والفجار وكذا والكفار، هو ده سوقنا اللي بنبيع بضاعتنا. يعني لما يجي واحد في الناس قاعدة في المسجد أقول لهم صلوا، ما هم جايين يصلوا مش كده، صوموا وهو بيصوموا، أنا عايز أقول صلوا لمين؟ اللي ما بيصليش، عايز أقول صوم للي ما بيصومش مش كده، طب اللي ما صليش وما بيصومش ده مش فاسق؟ ده السوق اللي أنا ببيع فيه البضاعة بتاعتي. عشان كده لابد أن يكون هناك جسر. صحيح أنا ما بقاش في معايشة كاملة، ما بقاش في مخلطة كاملة، لكن لابد أن يبقى فيه نوع من الجسر، أن أنا بسلم عليه وأنا معدي، وبين الحين والآخر أقول له كلمة، أقول له كده، أعمل له مشاركة، أعمل له نوع من التواصل الاجتماعي معاه في فرح بعت له هدية في كذا حتى ألين قلبه، لأن الأرض لا يمكن زراعتها إلا بعد حرثها. يعني مش ممكن إحنا نزرع أرض الأسفلت، نيجي في أرض صخرية كده ونزرع، فلا بد من حرث الأرض قبل زراعتها. حرث الأرض هو تليينها، إن هو يبقى القلب ده لين، وكمان في نوع من القبول ليا لكلامي. العلماء يقولون إيه؟ أطعم الفم تستحي العين، أطعم الفم، والإنسان أسير الإحسان. فإذا أحسننا إلى الناس، الناس قبلوا منا، فيبقى في نوع من التواصل بيننا وبين الناس. هو طبعا فاضل الكلام على ما يتعلق بشروط الآمر الناهي، الشروط الواجب توفرها في الآمر الناهي، و يعني الوقت مش هيسمح، لكن هتلاقوها في الكتاب إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.